الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وما زلنا مع ذكر معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. قال الإمام الذهبي رحمه الله: قال ابن سعد وأنبأنا محمد بن عمر حدثني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال محمد بن عمر وحدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبيه عن جده عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأنبأنا موسى بن يعقوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة وحدثني إسحاق بن حازم عن وهب بن كيسان عن أبي مرة عن أم هانئ وحدثني عبد الله بن جعفر عن زكريا بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس دخل حديث بعضهم في بعض، يعني من هذه الطرق جميعا. قالوا: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 17 من شهر ربيع الأول قبل الهجرة من شعب أبي طالب إلى بيت المقدس. فهذا أول أمر، وهو أن يعني إسراء النبي ومعراجه كان في ربيع الأول وليس في رجب كما يعني هو المشهور عند العامة الآن. وساق الحديث إلى أن قال: وقال بعضهم في الحديث: فتفرقت بنو عبد المطلب يطلبونه حين فقد يلتمسونه حتى بلغ العباس ذا طوى فجعل يصرخ: يا محمد يا محمد. فأجابه رسول الله لبيك، فقال: يا ابن أخي، عنيت قومك منذ الليلة، فأين كنت؟ قال: أتيت بيت المقدس. قال: في ليلتك؟ قال: نعم. قال: هل أصابك إلا خير؟ قال: ما أصابني إلا خير. وقالت أم هانئ وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسري به إلا من بيتنا، نام عندنا تلك الليلة بعدما صلى العشاء، فلما كان قبل الفجر أنبهناه الصبح فقام، فلما صلى الصبح قال: يا أم هانئ، جئت إلى بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت الغداة معكم. فقالت: لا تحدث الناس فيكذبونك. قال: والله لا أحدثنهم. فأخبرهم فتعجبوا وساق الحديث. فرق الواقدي كما رأيت بين الإسراء والمعراج وجعلهما في تاريخين. وقال عبد الوهاب بن عطاء: أنبأنا راشد أبو محمد الحماني عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أصحابه: يا رسول الله، أخبرنا عن ليلة أسري بك فيها. فقرأ أول سبحان: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال: بينما أنا نائم عشاء في المسجد الحرام إذ أتاني هاتم فأيقظني فاستيقظت فلم أرى شيئا، ثم عدت في النوم ثم أيقظني فاستيقظت فلم أرى شيئا، ثم نمت فأيقظني فاستيقظت فلم أرى شيئا، فإذا أنا بهيئة خيال فاتبعته بطري حتى خرجت من المسجد، فإذا أنا بدابة أدنى شبهه بدوابكم هذه بغالكم مضطرب الأذنين وقال له البراق، وكانت الأنبياء تركبه قبلي يقع حافره مد بصره فركبته، فبين أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يمين: يا محمد أنظرني أسأله، فلم أجبه فسرت، ثم دعاني داع عن يسار: يا محمد أنظرني أسأله، فلم أجبه، ثم إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة، فقالت: يا محمد أنظرني أسألك، فلم ألتفت إليها حتى أتيت بيت المقدس فأوثقت دابتي بالحلقة، فأتاني جبريل بإناءين خمر ولبن فشربت اللبن، فقال: أصبت الفطرة. فحدثت جبريل عن الداعي الذي عن يميني، قال: ذاك داعي اليهود، لو أجبته لتهودت أمك، والآخر داع النصارى، لو أجبته لتنصرت أمتك، وتلك المرأة الدنيا لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلينا ركعتين، ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم، فلم ترى الخلائق أحسن من المعراج. أما رأيتم الميت حين يشق بصره قامحا إلى السماء فإنما يفعل ذلك عجبه به. فصعدت أنا وجبريل فإذا أنا بملك يقال له إسماعيل،

قال الإمام الذهبي: هذا حديث غريب عجيب، حذفت نحو النصف منه. رواه نجي بن أبي طالب عن محمد عن عبد الوهاب وهو صدوق، عن راشد الحماني وهو مشهور، روى عنه محمد بن زيد وابن المبارك. وقال أبو حاتم: صرف الحديث عن أبي هارون عمر بن جوين العبدي وهو ضعيف شعيب، وقد رواه عن أبي هارون أيضا هشيم ونوح بن قيس الحداني بطوله نحوه، حدث به عنهما قتيبة بن سعيد، ورواه سلمة بن الفضل عن أبي إسحاق عن روح بن القاسم عن أبي هارون العبدي بطوله، ورواه أسد بن موسى عن مبارك بن فضالة، رواه عبد الرزاق عن معمر والحسن بن عرفة عن عمار بن محمد، كلهم عن أبي هارون. وبسياق مثل هذا السياق صار أبو هارون متروكا. وإذا في الحديث يعني بجملته يعني ليس بصحيح، هو خالف يعني في ألفاظه ما ثبت في حديث الإسراء من حديث الصحيحين. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.